قوله ولا تلقين ربك قوله على نفسك إيه وعليك أنا ما كذلك كنا نأتي أنا سلم عليك وسيأتي بباب الذي بعده قوله على أقوام لكسر معجمة وتصريب الغرب وقدم شرحه في كتاب الأطعمة قوله وما ترك الدم رقطا حتى مات قال المبقى من تركه عليه الصلاة والسلام أتبع القرآن وأتبع مرقطين مع ذكر طيبات الدنيا لما هو؟ إنما هو لذكر طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة والمال إنما يرضى به يستعان به على الآخرة ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال من الأعراف فحاصل هو أن الخبر لا يدل على تقدير الفقر على الغنى بل يدل على فقر القناعة والكفاءة وعدم التبسط في ملاذ الدنيا ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته وإن كان عند الله كريما وجعلنا للدنيا قال المنذري وسنده جيد الله أعلم وهذا يدل على حرصه على ما عند الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام وزهده في الدنيا وعدم حرصه على متاع ما تمتع بها والملاذ بها ونحو ذلك ولهذا يكون ما تيسر تارة يأكل اللحم تارة يأكل ذاك تارة يأكل التمر وتارة ما تيسر من الطعام السعيد فليس متخلف عليه الصلاة والسلام والخوان ما يجعل فوقه الطعام يرفع عليه الطعام وهذا قد يقع في بعض الروايات انه اكل عليه لكنه قليل وانما المحفوظ عنه والاكثر على الارض توضع السفره على الارض ثم يوضع عليها الطعام نعم اللهم صل وسلم حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا وسام حمص حمص شبه الخوان نعم اللهم صل وسلم الله المستعان. نعم. محفوظ من الدنيا يعني تفرج للوقيام. مثل ما جاء في الحديث. يعني التمتع يعني بلذاتها ونعيمها. الله المستعان. والله اعلم سبحانه. هذا رواه ابن ابي الدنيا يقول منذ زاد حسن والله اعلم. نعم. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه. قد يحتج له بقوله جل وعلا. ويوم لم يكرهوا على النار اذهبتم طيباتهم بحياتهم الدنيا او استمتعتم بها. يروى عن عمر انه راى جابرا معه شيء من لحم اشتراه للاهل فقال له اوكل ما اشتهيتم اما سمعت الله يقول لقوم اذهبتم طيباتهم بحياتهم الدنيا اللهم استعان المقصود انه ينبغي للانسان ان يفعل بعض الشيء من جهه التقلل ومن جهه الزهد في بعض الشيء حتى يعود نفسه القناعه فيكون دائما على شراء اللذات والطيبات بل بعض الأحيان يتقشى بعض الشيء يتخفف بعض الشيء حتى لا تعداد النفس الرغبة في هذه الأشياء التي تعتبر من لذاتها العاجلة ومن مشاغلها العاجلة ومن تكلف حتى يحتاج إلى أموال كثيرة ربما سببت له الوقوع في أكساب من الطيبة أو اقتراض قد يشق عليه دفعه الله المستعان أما ما إذا يسر الله فالأمر واسع بحمد الله مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الأمر واسع قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إذا كان عن يسر عن عدم عن تكلف الحمد لله نعم كراهية الأكل على الأطفال الله يعني وقع في الترك نعم حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو سلمه حدثنا هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رقبي من شيء يقوله ذو كذب الا شكر شعير في ربي رب لي واكلت منه حتى قال ذلك اللهم صل وسلم اللهم صل كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتحليه كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتحليه عن الدنيا. كلام على الاخير كلام على الاخير كلام على الحديث عائشه الاخير والتخوان خونا باب الخاء باب النور فصل خاء نعم والخون الضعف لكثرة في النظر ومنه خائن العين بالأسد وخائنة الأعين وما يسارق من النظر إلى ما لا يحل أو أن ينظر نظرة بريدة وكغراب وكتاب وما يؤثر عليه الطعام وكتاب ما يؤثر عليه الطعام بس ما هو كان لما يؤثر الطعام يشمل المرفوع والمقصود ويخفيه ترك تعريف قاصر نعم لكن افاد ان يقال خوان يقال خوان بالضم لغتان المقصود يكون شيخنا ارتفع عنه. لا افهم المراد الشيخ والرفيع لكن مؤلف اصحاب القاموس ما فصل وفضاه ان السفره اذا وضعها الطعام صلى خوان كالسفره لي من الخوف او من اي نوع قال خوان والشارح ما اكل والفحل ما اكل على خوان هو المراد هذا كان وضع على السفره يوضع عليها الطعام هذا موجود في عهد صلى الله عليه وسلم لكن الاظهر والله اعلم هو ما كان معروف عند العاجم من وضع أحملة مرتفعة يجلسون على الكراسي مثل ما يفعل الآن بكثير ويأكلون وهم جالسون على كراسي وهي مرتفعة هذا وقع في الناس لما خالطوا العالم وخالطوا الخارج دخل عليهم هذا نعم شكرا عندك هذا حتى طال علي فيك الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر بما عنده يعني ينفق ويدخر لأهله قوت سنة عليه الصلاة والسلام ولكن بسبب الضيوف الكثيرة والوهود يعطي ما عنده ويضع الضيافة فينفد قبل كمال السنة اللهم صل على النبي نعم وقد ثبت في الصحيحين انه اذا كان اذا جاءه ما فتح الله عليه انتظر غيرها من تمر غيره شده قوت عليه سنه ثم يجعل ما بقي عنده عده في سبيل الله تعالى ثم كان مع ذلك اذا نظر عليه قال انظر به غير مشير على ليبه ربما أدى ذلك إلى لباب ما عندهم أو نظر وقد رجع في موسى آخر عن عائشة رضي الله عنها قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيام متوالية ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يجب على نفسه وأما قولها فكنت فتني قال المغفر في أن الطعام الذي لا يكون بناءه معلوما من علمه كيله وأما الطعام غير مدين فيه بركة لأنه غير معلوم المقدار قلت في تأمين كل الطعام بذلك نظر والذي يظهر أنه كان من خصوصية عائشة رضي الله عنها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال في ذلك في حديث جابر الذي يذكره آخر الباب وقال ذلك في نجوة أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرج الترمذي وحسنه ويقيل الدلائل من طريق أبي عالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمرات وقلت جعلي فيهن بالبركه قال الخبر ثم جاء النقار حر مثل النبي من رجل فاذا ابدا تهد ان ذهبت يدك فخذ فلا تنكر بهم ولا تنكر بهم اسرع فعملت من ذلك سبا وسقى في سبيل الله يكون حاجته وغير حاجه الى يعرف الباقي والله هذا من اسباب البركه. واما امر الخيل فلا عند اذا اشترى منه كيلا يكيل حتى يعرف ان استوفى حقه الشراء كذلك في الحكه حكه السمع ونحوها وياخذ مما تيسر وياخذ مما تيسر ولا حاجه ان يعصرها كلها ولياخذ ما تيسر لادانه ولا يزال يدعو الله بالبركه ويسمي الله هذا من اسباب البركه فيها أن نكون يعصرها حتى يلقي شيئا هذا من أسباب قلة البركة. نعم نعم هو قائد هو قائد هو ليس قائد بل قائد أبو الأخي على الخوال ليس بقائد هو قائد ولكن القائم الجائز أيضا شو قائما ولكن القائما جائز ولكن الجلوس أفضل. نعم فما زال بدو يكتب منه بعضه وغيبهما حتى جعله فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكن ولا قلت منهما طعام لكم. هذا يوافق حديث عائشة نحو قال القرطبي سرقت انما عين ذلك عند العصر والسير والاعوان الالتفات بعين الشمس مع معاينة بعلم عن الله ومعاين كراماته وكثرة بركاته ورغبت يا نسك يا رياء التفكك الذي وعدا عن نبي الاستاذ المكان عند مشاهدة الحوث العالم واستفاد منه ان من رزق شيئا اكرم بكرامة او اطل به في امر فالمتعين عليه موالاة الشكر وهو كل منة الله تعالى ولا يكبر في تلك الحالة تغييرا والله أعلم. هكذا ينبغي. نعم

ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام وجدت إلى المظلة سعيد. اللهم الله. حدثني عثمان حدثنا جليل عن مرسول عن إبراهيم عن أسد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام حجر ثلاث ليال انتفاعا حتى قبض. حدثني إسحاق وهذا من باب الإيثار، وقد يكون عنده المال الكثير ولكنه يؤثر عليه الصلاة والسلام ويصدق ويحسن، وقد يدع ذلك من باب التقشف وطرح النفس وجهادها حتى تعتاد خشونة وتعتاد اللين، تارة مع البر، تارة مع الشعير، تارة مع التمر، وتارة لا يجدون إلا التمر، وتارة لا يجدون شيئا. نعم. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، حدثنا إسحاق هو الأزرق، حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، كلم عليه اللي يتكلم عيني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن. قوله حتى اصحاب الضالين من عبد الرحمن هو البراوي. لا البراوي هو البراوي وهلال المذكور في السند هو الوزان وهو ابن حميد. نعم. قوله اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن ابو يعقوب البراوي يقال له لؤلؤ. لؤلؤ. نعم. سكن بغداد. بس. سلم على اسحاق الازرق. ابو يعقوب. هذا أبو يعقوب على اللقب أبو يعقوب البغوي يقال له تقييم. نعم. إسحاق بن إبراهيم عبد الرحمن بن منيع البغوي أبو يعقوب لقبه لؤلؤ وقيل يؤيؤ بتحتانيتين ثقة من العاشرة، مات سنة 59 البخاري. نعم. كان مقل ما ذكى مرنا لسان نادى قريب. نعم. ولهذا زاد أتى بجد حتى لا يشتبه به بالله رحمه الله. نعم. أتدني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أتدنا إسحاق بن الأزرق عن مسعر بكتاب عن بلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا يحتاهما تمر. حدثني أحمد بن رجاء حدثنا حدثني أحمد بن رجاء كذا بن رجاء ولا بن أبي رجاء. نعم. كلم عليه بس حافظ شو الحمل من رجاء. نعم. نعم. أقول ما أكل في يوم لا تهمل طعم يعني مثل العالم والغالب أنه من الغالب من الغالب. نعم. نعم. أحمد في اثنين شيخ، لكن أحمد ابن أبي رجاء الهروي هو عبد الله بن أيوب فقط رواه البخاري. والثاني ثاني هو النسائي أحمد بن رجاء أحمد بن أبي رجاء المقري هو ابن نصر. فعلا سمع لك سمهم اثنين فقط أدوهم. الأول أحمد بن أبي رجاء المقري هو ابن نصر هذا رواه النسائي. والآخر أحمد بن أبي رجاء الهروي هو ابن عبد الله بن أيوب كلهم ابن أبي رجاء. هذا علمنا البخاري راجع في أحمد بن عبد الله لنعرف ابن أبي رجاء أنه سقط ما عندهم من أبي. لا هذا أحمد بن عبد الله بن أيوب أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي ثقة من العاشرة مات سنة 32 البخاري. الصادق أمين صوابه من أبي رجاء ابن أبي رجاء أنك عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. استغل بعض النساء. حدثني ابن ابي رجاء حدثنا مروا عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت راس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وحده لي. اللهم صل على سيدنا. حدثنا حجه بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتاده قال كنا ناتي احد المعارك رضي الله عنه وقد قاله قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام بن أكرمي أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علي الشهر ما نوكب فيه نارا إنما هو الثمر والنار إلا أن يؤتى باللحين. هذا مختصر رواية أخرى فقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما أوقد فيها بيت النبي. نعم. قال عروة ما كان يعيشكم قالت الأسود قالت اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم إن أختي إن كنا لننظر إلى الجبال ثلاثة أئلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الأسود ذلك فهو الماء إلا أنه كان قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منايا وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياته فيسقينا. كما تعيشكم ولم يعيشوا أول شيء يتعدى بالألف ما يتعدى بنفسه عاشه يعيشه وأعاشه ويعيشه ونطف وكان يعيشه. قوله فقلت ما كان يعيشكم ترى في أوله قال وعاشه الله وهي أعطاه العيش وفي رواية أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه كنت فما كان طعامكم قالت الأخذ ذلك التمر والماء وفي حديث أبي هريرة قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه قالوا بأي شيء كانوا يعيشون نحوه وفي هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرها ومن هذا ما أخذت به من حديث الزبير قال لما نزلت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قلت أي نعيم تسأل عنه إنما هو الأسودان الفقر والماء قال إنه سيكون. قال الصواب الأسودان يطلق على الفقر والماء والصواب يتمد من الماء فنعتها بنعت واحد تغليبا وإذا اكثر الشيئان سميا باسم أشهرهما وعن به زيد مثل طمران مثل طمران رسم القمر رسم القمر تغليبا والعمران وأشبه ذلك. نعم. وعن أبي زيد ما هو ثم الأسود واستشهد لذلك بشعر. الشيخ. نعم. العين الشيخ. قول ابن عيش في ضم الياء وفتح العين وتشديد الياء آخر الحروف من السورة. ما كان حس. قوله. قوله يعيش يعيشكم في ضم الياء وفتح العين وعيشكم. وبها يعيشهم التشديد يضم الياء وفتح العين وتشديد الياء اخر الحروف المكسوره وبالشين المعجم اي المضمومه ويروى يعيشكم بضم الياء وكسر العين وسكون الياء من اعاشه الله اي اعطاه العيش. بس نعم. يقول والحبله بالضم الكرمه او اصل من اصوله ويحرك وثمر السلم والسيال والسمر وثمر العظاه عامة قبل أخذ بالضم السكون بالضم الكرم أو أصل من أصوله ويحرر قبلها مثل ما قال كيف يعاش يعيش وعاش لا وشي فصل أي العاشة. نعم سم. نعم سأل عليك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من جنة فراشة محكمة يقال من السنة لو تعرف الإنسان أحيانا هذا من التواضع لا شك هذا من التواضع وكسر النفس إذا فعل الإنسان بعض الأشياء التي خلافة وفاهية بعض الأحيان لكسر النفس وتعويدها النشاط وتعويد الخشونة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن قريش عن ابي هريره. وسع الله عليه وسع الله عليه وسع الله عليه وسع الله عليه وسع يسر الله له في وادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا دعوة عامة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن قريش عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد الكوكا. هذا الشيء باب القصد والمداومة على العمل. السلام على خير. اللهم ارزق آل محمد. نعم. يوافق اللهم ادع به. نعم. قوله عربي هو صغير بن رجلان وعمارته هو ابن قعقاع وابو جعفر هو بعم بن جرير. قوله اللهم ارزق آل محمد بن موسى هكذا وقع هنا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن قبيل عن ابي هريره. وسع الله عليه وسع مثل ما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صادف شيئا يسر الله له في وادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا دعوة عامة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن قريش عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد الكوكا. هذا الشيء دار القصد والمداومة على العمل. السلام على خير. اللهم ارزق آل محمد. نعم. يوافق اللهم ادع به. نعم. قوله عربي هو قبيل بن رجلان وعمارته هو ابن قعقاع وابو جعفر هو بعم بن جرير. قوله اللهم ارزق آل محمد الكوكا هكذا وقع هنا في روايه العرس عن عمارته عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: اللهم جافق آل محمد كوكا وهو المعتمد. فان لفظ الاول صالح لان يكون دعاء طلب الكوك في ذلك اليوم وان يكون طلب له الكوك بخلاف اللفظ الثاني فانه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاء. وقد تقدم تقرير ذلك في الكتاب الذي قبله وعلى ذلك صراحه الكفار الكفاء فيه دليل على فضل الكفاء واخر الغد من الدنيا وسلمه ما فوق ذلك رغبه في توفير نعيم الاخره وان كان ما يبقى على ما يبنى فينبغي ان تقتدي به امته في ذلك. وقال القرطبي مع الحديث انه طلب الكفاء فإن الكوت ما يقوض البدن ويكف عن الحاجة. وفي هذه الحالة سلامة جنابات الغنى وفقه جميعا والله أعلم. من هذا ما روى مسلم الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفاف وقنعه الله بما آتاه. فكفاف يعني الكوت. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نقلها طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنع. في الكلام على أول ما قرأته أول حديث ولا حدث يا أبو معي بنصف أول ما قرأته. قوله حدثنا أبو نعيم بنحو الاختيار الحديث قال كنا من يستغرب أن يكون الحديث بغير إسناد يعني غير موصول لأن المستغرب هو مفهم لا إبراء إلى الأول أو الثاني. قلت يحتمل أيضا أن يكون قدر المستغرب حدثه به أبو نعيم ملفظا من الحديث المذكور والذي يتبادر من الكتاب أنه النصف الأول وقد جزم الغرباء وبعض شيوخنا أن قدر مسموع له منه هو الذي ذكره في باب إذا دعا الرجل فجاء أن يستأذن من كتاب الاستشهاد. حيث قال حدثنا أبو معين حدثنا عمرو بن ضرب قال وأخبرنا محمد بن مقابل أنبانا عبد الله بن مبارك أنبأنا عمر بن زيد أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد لبنا في قدم فقال أبا هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتم فدعوه فأخبروا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا قال ابو لطاف فهذا هو القول الذي سبق سمعه البخاري من ابي مالك وان الله كنا ان فقال ان هذا كل حديث ولا هو قولا عن مسلم ذكر فيه ضرر من وجهين اخرين احدهما احتمال ان يكون هذا اختلاف وجه المبارك فانه لا يتغير كونه لقاضي وعين ثانيهما انه منتزع من ابناء الحديث فإنه ليس في القصة الأولى تتعلق بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة كل بني إلى آخره. نعم المحرر قول شيخنا في ذكر عرف الصلاة مع الصدق يعني عراقي عبد الرحيم العراقي نعم الحسين هو شيخ القبر المذكور بالاستدلال بعض الحديث المذكور بالبقاع قلت فمما حدثه به ابو نعيم سواء كان بلفظه او بمعنى واما باقيه الذي لا يسمع منه فقال كماني انه يصير بغير اسلام فيعود المحذور كذا وكان مراده انه لا يكون متصلا بعدم تصديقه لان هذا ما يحدثه به لكن لا يزن من ذلك المحذور بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون البخاري حدث به على دين وعلم كتب المجاهده او الاجاله او عمله على شيخ بطريق المجاهده او الاجاله او عمله على شيخ اخر غير ابي نعيم قلت او سمع بقيه حديث من شيخ سمعه من ابي نعيم ولهذين الاحتمالين الاخيرين اوصوا في تغيير التعليم فاخذت ماذا يعني انها حدث به مجاهله نحو النصف والباقي قد يكون تبعه من طريق اخرى او من طريق المجاهده او الابن لا من طريق التحديث فقال يقال حسب الحنفيه كلام العراقي هذا طيب لان المؤلف جزم به البخاري جزم به ولم يتردد فيه ما هو نعم تعليق نعم. تعليق نعم. هذا الكلام لا يفسر آخر كلام نعم فالمحرر قول شيخنا المتكع على الصلاة ما نصه القبر المذكور في الاستدلال بعض حديث مذكور بالبقاع قلت فهو مما حدثه به أبو بعيد سواء كان بلفظه أم بمعناه وأما باقيه الذي لم يسمع منه فقال سماه إنه يسير بغير إسلام فيعود المحلول كذا قال لأن مراده أنه لا يكون متصلا بعدم تصديقه لأن هذا ما يحدثه به لكن لا يزن من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا أن يكون البخاري يحدث به على أبي معلم بطريق الرجالة أو الرجالة أو حمله عن شيخ آخر غير أبي معلم قلت أو سمع بقية الحديث في شيخ سمعه من أبي معلم ولهذين الاحتمالين الأخيرين ذكروا في تربية التعليم فأخذته من تعليم عبد العزيز على أبي نعيم كافة ومن طريقه أخذه أبو نعيم في المستقبل والبهقي في الدلائل وأخذه النسائي من السنن الكبرى عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم في تماما واجتمع لي ممن سمعه واستمع لي ممن سمعه من أمر بن نجم شيخ أبي نعيم أيضا جماعة منهم رافض عبادة أخرجه أحمد عنه وعلي بن مسلم ومن طريقه أخذه إسماعيل وكتبان في صحيحه ويونس بن بكير ومن طريقه أخذه السمري والإسماعيلي والحاكم في المستدرك والبيهقي وسألت ما في روايات من فائدة زائدة ثم قال إسماعيل مجيبا على النحو إلا ادعاء ما نصه اعتمد البخاري على ما ذكره في أطعمة أبي يوسف بن عيسى فإنه قريب من مثل هذا الحديث لعله أراد بالشك هنا ما لم يذكره ثبت ويصير كل مسندا بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي نعيم قلت سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة رضي الله عنه فيعود المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن قبيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصحابه جهد فذكر سؤاله العمر عن الآية وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم به وديه فانطلق به الى رحمه فامرني بعكس من لبن فشربت منه ثم قال عد فذكره ولم يكن قصه اصحاب الصفه ولا ما يتعلق ببركه التي وقعت اللبن وزاد في اخر ما زار من ابي هريره وعمر رضي الله عنهما ونزل عمر رضي الله عنه على قوله ما استمتع فظهر بذلك المبايره بين الحديثين في السندين واما ذكره في احد الطريقين ثالث الاخر لكن ليس في طريق ابي حازم من زياده النبي وامجد والله اعلم قوله ربنا شوف يتعمدوا ذكر السقيم عدد الصفه او الف عند العين من في رواية عدد السبعين من أعلم الزيادات اللي ذكرها الطرق التي ذكرها يقول فيها بعض الزيادات فيما بينها نعم يقول والعيش الحياة عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشا ومعيشة وعيشة بالكسر وعيشوشة وأعاشه وعيشه والطعام وأعاشه وعيشه والطعام ما يعايش به والكسر ما ذكره متعدي بنفسه متعدي بالحمد له والتشديد نعم وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رأيت 70 من أصحاب الصفة الحديد وذكر في الفعلية أن عدتهم تقرب من 100 وقال أبو نعيم كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لرجل أو سفر أو استغناء فقالوا فقلوا وقيل هنا كانوا أكثر من 70 إن عزيروني على الإسلام كنت إذا ما ظل سعيني يعيرون يقولون ما يحسن صلاة الشيخ رسول صار ما عنده المال نعم رسول صار ما عنده المال فالله تارة وتارة تارة يجتمع المال مثل ما حصل بعدما أجنب النظير حصل له مال كثير فيعزل نفقة أهل سنة والباقي يجعل في القرى والشاحب في سبيل الله عز وجل وربما كثر عليهم ذنوب الوفود فأعطاهم فقل ما عند عليه الصلاة والسلام نعم قوله فعقلوا واستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت أي فقعد كل منهم في المجلس الذي يليق به ولم أقف على عائلة النساء فقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعرف 70 من أصحاب الصفة الحديث وفيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك ويذكر هناك أن أبا عبد الرحمن السلمي وأبا سعيد الأعرابي والحاكم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكره الآخر وجمع جميع أبو نعيم الفقهية وعدتهم تقرب من المئة لكن الكثير من ذلك لا يثبت وقد بين كثير من ذلك أبو نعيم قد قال أبو نعيم كان عالم أهل الصفة يعترف بحسب اختلاف الحال وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا اما لرجل او سفر او استفتاء فقلوا استغنائي نعم استغناء نعم غلط استغنائي استغنى وخرج هذا واقع لان الصفه هم الفقراء يجتمعون الى الصلاه والسلام في المسجد فقد يموت بعضهم وقد يستغني يتزوج ينتقل يوفي غزو في السرايا يكثرون ويقلوا هذا هو معقول نعم سمع. وقع في عوائل الصحوبه انهم كانوا 400 على كل حال الجواب الشديد انهم يقلون ويكثرون وصادف ذاك الوقت انهم سمعون نعم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب القبض والمداومة على العمل حدثنا عبدان وأخبرنا أبي عن شعبة عن أسعد قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى

هكذا السمع والبصر والوجه وغير ذلك كلها باب قواعد. أهل السنة والجماعة أجمعوا على إظهارها كما جاءت مع الإيمان بها وأن حق وأن صفات لائقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة له سبحانه، لكن على وجه لا يشابه في خلق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يعطلون كما تقول المعتزلة والجهمية وأشباههم، ولا يبطلون كما تقول المشبهة، ولكن وسط بين ذلك. أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فيثبتون صفات الله وأسماءه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم حديث عاجل بمعنى ما مر في السحر الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الاحيان، او مرادها ما قد يقع له عليه الصلاه والسلام، مثل عمل سليمان داود كان ينام السليمان ويقوم ثلثه وينام ثلثه، يكون ينام شيئا منه بعض الاحيان ليستعين به على عمل النهار اذا ذكر بالقيام عليه الصلاه والسلام. فالحديث المجمله تفسر الاحاديث الواضحه مفسره. قد أحسن لك شيء من الدلة مقصود المسيح أو استغلال الدلة في العباد، تشبيه للنشاط بالدلة التي يفعلها المشاغب. المشاغب قد يدرك أول الليل وينزل آخر الليل، قد ينام أول الليل ويقوم آخر الليل يتحرى النشاط. فالمعنى العامل يأخذ بأوقات نشاطه كما يأخذ المشاغب بأوقات نشاطه. جاء على الشارع عنده قوله الله وروح وشيئا من الدلجة فيما تقيعت عن يبي الاسم وحظا من الدلجة وحظا من الدلجة والمراد بالغدو والمراد بالغدو السير من أول النهار وبالرواح السير من أول نصف الثاني من النهار والجلدة جرم مهملة بسطور اللام ويجوز فتحها وبعد النامين سير الليل يقال صار في جسم من الليل أي ساعة ولذلك قال شيئا من الجلدة لعسر سير جميع الليل فجعلنا فيه إشارة إلى قيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة وفيه إشارة إلى الحث على تثبيت العبادة وهو موافق للترجمة وعبر بما يدل على الخير لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة وشيئا منصوب بفعل المحذور أي افعلوا. وقد تقدم بأكثر من هذا في كتاب الإيمان في باب الدين يسر قوله هو القصد القصد بالنص على الإغراق أي له الطريق الوسط المعتدل ومن قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم لا تتركه قصدا أي لا طويلة ولا قصيرة والنقل الثاني للتأكيد وهو نص على سبب لهذا الحديث. فأحمد بن مالك من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يصلي على صفرة فأتى ناحية فمكث ثم انصرف فوجده على حاله فقام فجمع يديه ثم قال ايها الناس عليكم القصد عليكم القصد. نعم المقصود ذكر الدوده هنا بنحو اوسع ان ياخذ شيئا من الليل يستعين به على عمل النهار كالمسافر ياخذ شيئا من الليل يستعين به على قطع المسافه. فالدوده تستمع فيه آخر الليل في من قافين في من نام أول الليل استمع في أول الليل في من مشى فيه وثم استراح في آخر الليل. يعني المعنى من هذا أن العابد والعامل سائر الله من المسافر سائر الله جل وعلا ليس له انتهاء حتى يصل إلى الجنة هو سفر

وبلقاء وابو همام من احواله فقه علي بن نبيه والدارقطني وغيرهما. وقال ابو حاتم الرافي صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا وما له في البخاري سوى هذا الحديث واخر وقد توبع فيه. حدثنا ابراهيم بن منذر محمد بن محمد أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثاني البخاري ومسلم وأبو داود بن سعيد بن أبي ما يحل نعم. حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا محمد بن كليب قال حدثني أبي عن والد علي عن أبي مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا لنا يوم الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن إن صليت لكم الصلاة الجنة والنار مرتلتين في قبول هذا الجدار فلم أرق اليوم في الخير والشر الخير ما في الجنة من النعيم والشر ما وعى من النار من العذاب خير وشر متقابلان ولهذا فلم أرق اليوم من عذاب المعذبين ونعيم المنعمين ورأى ذلك أيضا في صلاة الكسوف أدخل الجنة والنار ورأى بعض المنعمين ورأى بعض المعذبين ورأى سارق يعذب اللي سرق الحاج لم يسرق الحاج وراى من حلق الهره لم تطعمها ولم تسقيها حتى هلكت وراها تعذب بفرتها الى غير ذلك. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم اخبرهم بهذا للحذر والانتباه وان الامر جد وان هناك نعيما حقيقه وعذابا حقيقه فيجب الاعداد والحذر وان هذا الشيء موجود أريه وأطلع عليه عليه الصلاة والسلام وأريه في الإعراج لما أري به عليه الصلاة والسلام وأريه وأتلاه في صلاته في صلاة الكسوف وفي بعض صلواته الأخرى عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. في مطابقة الحديث الأخير للقصد والمداومة عن العلم هل أمكن عن من؟ عائلتك. نعم. حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا محمد بن كليب قال حدثني أبي عبد الله بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبول هذا الجدار ولم أرك اليوم في الخير والشر واضح معناه يعني استمروا في العمل الأمر جد. نعم الأمر جد يحتاج إلى صبر ومصابرة. نعم باب الرجاء مع الحوض. وقال سفيان ما في سؤال آية أشد علي منه لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربكم حتى تقيموا ذلك عملا قوله عملا حتى تستقيموا لستم على شيء يحصل به النجاة ويحصل به السعادة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربكم. هذا خالق سفيان من هذا وهل أقلنا ذلك وهل حققنا ذلك وهل فعلنا ما يجب. هذا المقصود إذا كان هذا يخاطب به أهل الكتاب فنحن من باب أولى لأن مسؤولون ومأمورون وهو القول لا يعلم به سواكم. المقصود من ذلك أن نقيم ما أنزل إلينا من ربنا وهو القرآن والسنة فليس العبد على شيء حتى يقيم ما أنزل الله عليه حتى يقيم ذلك عملا وعقيدة وقولا ويحذر أسباب الهلاك. بأمان خاص في عليك خاص في عليك خاص في عليك قوله وقال سفيان هو ابن عيين العين كذلك. نعم نعم نعم حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن

صبر أقسام ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله المعاصي، وصبر على ما يصيب العبد من القضاء والقدر المؤلم من مرض وفقر وغيره. نعم. باب من يتوكل على الله حسبه. وقال الربيع بن قتيبة: من كل ما يقال الناس حدثني إسحاق حدثنا باب من يتوكل على الله حسبه. وقال الربيع بن قتيبة: من كل ما ضاق على الناس هو حسبه، يعني من كل ما ضاق حسبه فهو كافي من كل ما ضاق على الناس، فجعل الله له فرجا ومخرجا. ومن يتوكل فهو حسبه، هذا اعظم الاسباب، توكل على الله والاعتماد عليه والثقه به والايمان بانه يصرف الامور ويدبرها وان كل شيء بيده، هذا من اعظم التقوى ومن اعظم اسباب تخريج الامور. ولكن ليس معناه الاخلاد الى الارض وترك الاسباب كما يظن بعض الجهله من الصوفيه وغيرهم، لا، توكل يجمع الامرين، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب من علاج المرض، من زراعة، من تجارة، من مدافعة لما يضره، باللباس يدفي عن البرد، بتناول ما يسد جوعته عن شدة الفقر وعن شدة الجوع وألمه، يتعاطى الأسباب لا يهملها. الله أمره بالأسباب، بعضها واجب بعضها مشروع، عليه يأخذ بالأسباب الواجبة والمشروعة مع اعتماد قلبه على الله. هكذا الصبر، ينوع الصبر، الصبر كله سبب من الأسباب تضاف إلى أسباب أخرى، لا بد من أحد الأسباب التي شرعها الله وأمر بها، ولا بد من تعاطي الأسباب الأخرى التي تعينه من الأسباب المباحة حسب طاقة حسب الحاجة إليها. نعم. نعم. لأنه قال مسجد يعني فنقح أنه متوكل على الله فليعمل الأسباب، قال إنه صار كريم على الناس وصار مثل ما جاء الناس يأتون من اليمن ولا يكون زاد، يقول هكذا يسألون الناس، فقال قيل لهم قال أنهم متوكلون، فقال لهم بعض الصحابة بل أنتم بل هم متأكلون. نعم. ومن هذا الباب الذي يهرب له من الأسباب ليس بمتوكل، ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسألهم حتى يؤذيهم. ما شاء الله. العظيم. حدثني إسحاق حدثنا وحكم ذلك حدثني قلت سمعت حصين بن عبد الرحمن قال كنت قائدا عند سعيد بن جبير فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم